الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وآل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فنستكمل بمشيئة الرحمن تبارك وتعالى التعليق على حديث عمار رضي الله تعالى عنه في صفة التيمم. وكنا قد طالعنا في اللقاء الماضي ما قاله الشارح حول هذا الحديث وما ذكره من اختلاف العلماء في مسألة التيمم، هل هو ضربتان للوجه والذراعين أم للوجه والكفين فقط أم هو ضربة واحدة. وانتهى حديثنا إلى بيان أن السنة التي لا ينبغي العدول عنها ضربة واحدة للوجه والكفين فقط. هذا ما انتهى إليه حديثنا في اللقاء الماضي، ونعلق على ما قاله الشارح فيما يلي. قوله: ما يؤخذ من الحديث. أولا، التيمم للغسل من الجنابة، هكذا قال: التيمم للغسل من الجنابة. قلت: لو قيل فيه مشروعية التيمم من الجنابة لكان أولى، أو كما قال في الفائدة الأولى من الحديث السابق: التيمم ينوب مناب الغسل في التطهر من الجنابة. وبه قال كافة العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم إلا عمر وابن مسعود رضي الله تعالى عنهما والنخعي رحمه الله تعالى، فإنهم منعوه، فقيل إن عمر وابن مسعود رضي الله عنهما رجعا. ودليل المسألة الحديث السابق، وهذا الحديث حديث الذي معنا حديث عمار رضي الله تعالى عنه، وأيضا حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه مرفوعا: الصعيد الطيب وضوء المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين، فإذا وجد الماء فليمسه بشرته، رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه. وفي هذا الحديث دليل، أي حديث أبي ذر هذا، على أن من تيمم ثم قدر على استعمال الماء أنه يلزم، وهو قول العلماء كافة. وخالف أبو سلمة ابن عبد الرحمن التابعي الجليل رحمه الله تعالى فقال لا يلزمه، وهو متروك بإجماع من قبله، يعني كأنه كان يرى أن التيمم يتنزل منزلة الوضوء والغسل، فلا يزال على حاله من الطهارة حتى يأتي الحدث، ولا يعتبر وجود الماء حدثا في ذاته، لكنه محجوج بإجماع العلماء قبله على أن وجود الماء يعتبر ناقضا للتيمم، سواء كان من الحدث الأصغر أو من الحدث الأكبر. قوله أنه لا بد من طلب الماء قبل التيمم، شاهده قوله صلى الله عليه وآله وسلم، أو قول عمار، شاهده قول عمار رضي الله تعالى عنه: فلم أجد الماء. فظاهره أنه طلب الماء فلم يجده. وقد اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في وجوب طلب الماء قبل التيمم، فقيل إذا لم يرجو وجود الماء ولم يخبره أحد فليس عليه الطلب ويجزئه التيمم، وهو مذهب الحنفية ورواية عن أحمد رحمه الله تعالى. وقيل يجب عليه الطلب فإن تيمم قبل الطلب لم يجزه، وهو مذهب الجمهور. فمذهب الجمهور وجوب الطلب قبل التيمم، فإذا عجز عن وجود الماء أو تحصيل الماء فعندئذ يباح له التيمم، لا يباح قبل ذلك. استدل الجمهور بعدة أدلة، منها أولا قوله تعالى: فلم تجدوا ماء، إذ لا يصدق عليه أنه لم يجد الماء إلا بعد الطلب. قالوا: والتيمم بدل الماء، ولا يصح فعل البدل إلا بالعجز عن المبدل، ولا يتحقق العجز إلا بعد البحث والطلب. هذا ما استدل به الجمهور، ومداره على قوله تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. واستدل الحنفية أيضا بنفس الآية، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن من أسباب اختلاف العلماء رحمهم الله تعالى، بل من أشهر هذه الأسباب، الاختلاف في فهم النص. فالنص عندنا واحد، استدل به الجمهور على وجوب الطلب، واستدل به الحنفية على عدم الوجوب. قالوا قوله تعالى: فلم تجدوا ماء، ومن لم يكن معه ماء فهو غير واجد للماء، فإن قيل لا يكون غير واجد إلا بعد الطلب، قيل هذا خطأ، لأن الوجود لا يقتضي طلبا. قال تعالى: فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، ومعناه ليس في ملكه ولا له قيمتها، لا أنه أوجب عليه أن يطلبها. ماذا تقولون في هذا الدليل؟ يعني يقولون إن عدم الوجود أو الوجود لا يقتضي الطلب، أي لا تلازم بين الطلب والوجود وعدمه. واستدلوا بالآية: فلم تجدوا ماء، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، من لم يجد إيه؟ رقبة. وفسروا الوجود هنا بعدم الملك لها أو ملك ثمنها، وهذا في الحقيقة فيه نظر أيضا، لأن السياق هو الذي يوضح المعنى، وكم من لفظة تأتي في سياق يختلف معناها عن نفس المعنى في سياق آخر. فالسياق هو الذي يبين الايه المعنى، بل ربما يكون للسوابق واللواحق دخل كبير في بيان وتحديد المعنى. فهنا قوله فلم تجدوا ماء ظاهر انه يطلب، اما الرقبة فاما ان تكون موجودة بالفعل ويكون عاجزا عن تحصيلها لغلو ثمنها او لعدم القدرة على شرائها، فيسمى في هذه الحالة ايه؟ غير واجد باعتبار السياق. قالوا: وقال تعالى: فهل وجدتم ما وعد، في سياق مناظرة او حوار اهل الجنة واهل النار. قال تعالى: فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قالوا: نعم. فاطلق اسم الوجود على ما لم يطلبوه، هنا ايضا المعنى مختلف باعتبار السياق. وقال تعالى: ووجدك ضالا فهدى. فإذا كان الوجود قد يكون من غير طلب، فمن ليس بحضرته أي الماء، فمن ليس بحضرته ماء ولا هو عالم به فهو غير واجد. وإذا تناوله إطلاق اللفظ لم يجوز لنا أن نزيد عليه فيه فرض الطلب، لأن فيه إلحاق الزيادة بحكم الآية، وذلك غير جائز. يعني يقولون الآن في آيات ذكر فيها عدم الوجود من غير اشتراط الطلب، فلو اشترطنا الطلب ليتحقق عدم الوجود فقد أتينا بمعنى زائد عن المعنى المطلوب من الآية أو المنصوص عليه في الآية، وهذا لا يجوز. هذا الكلام قد يسلم به إذا كان بالفعل إن كلمة لم تجدوا تأتي في كل سياق بمعنى إيه؟ عدم الوجود المطلق بدون طلب. لكن الظاهر والله تعالى أعلم إن قوله فلم تجدوا ماء يستلزم الطلب. قلت والظاهر والله أعلم أن من تحقق عدم الماء بأي وسيلة كانت فإنه يتيمم من غير طلب، لأن طلب الماء حينئذ يكون عبثا. وأما من كان لا يتحقق عدم الماء فإنه يلزمه طلب الماء، لأن الوضوء واجب إجماعا، فيجب طلب الماء للقيام به من باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ومن شرط صحة التيمم عدم وجود الماء، ويبطل إذا وجد الماء، فكيف يصح تيممه والاحتمال قائم بأن الماء قد يكون موجودا حوله؟ إذا هنا بنقول قوله تعالى فلم تجدوا ماء، هذه نكرة في سياق النفي فتفيد العموم، وفي ظاهرها ما يفيد وجوب الطلب إلا لمن حصل له اليقين أو غلبة الظن بإمارات أو بأمارات معينة أنه لا يجد الماء وإن طلبه، فحينئذ لا يلزمه الطلب. ويمكن أن نقسم حال الإنسان إلى أقسام. الأول أن يعلم أن الماء غير موجود، كما لو كان في مفازة من الرمال ولا يوجد بها أثر من حياة أو حيوان طير على مكان بعينه، فهذا يتيمم وليس عليه الطلب. المعروف إن لو وجد ماء في مكان ما لا سيما في الصحراء، فإن هذا المكان غالبا ما تنبت حوله بعض الأشجار أو يحوم حوله بعض الطير أو نحو ذلك، فيعرف بهذه الأمارات وجود الماء في هذا المكان. طيب إن لم يوجد هذا ولم يطلع على شيء منه، فله أن يتيمم بغير طلب، لأن كما قلت طلبه في هذه الحالة يكون مضيعة للوقت والجهد بغير فائدة أو تحصيل حاصل، وهذا لا يكلف به. ثانيا أن يغلب على ظنه بناء على أمارات معينة فيعمل بغلبة الظن، سواء غلب على ظنه عدم الماء فلا يلزم الطلب، أو غلب على ظنه وجود الماء فيجب عليه الطلب. وإحنا قلنا قبل ذلك مرارا أن الشريعة نزلت غلبة الظن مكان اليقين، فإذا غلب على ظنه بأمارات معينة عدم وجود الماء لا يلزمه الطلب، وإذا غلب على ظن وجود الماء يلزمه الطلب. حالة الثالثة أن يشك في وجود الماء فيجب عليه الطلب حتى يصل إلى اليقين أو إلى غلبة الظن فيعمل بموجبها، يعني شاكك هل يوجد أو لا يوجد، فالشك لا يبنى عليه حكم، والأصل أن يطلب الماء ليتأكد من فقدانه فيتيمم بناء على ذلك. حالة الرابعة أن يتوهم الأمر فيجب عليه الطلب، سواء كان الوهم في وجود الماء أو عدمه. يبقى حالات الإنسان إما يقين وإما غلب الظن وإما شك وإما وهم. ففي حالة الوهم والشك يلزمه التيقن أو غلبة الظن، إما بالوجود وإما بالعدم. وفي حالة غلبة الظن بيعمل بغلبة الظن في حال الوجود وحالة العدم. غلب على ظن وجود الماء يلزمه الطلب، غلب على ظن عدم وجود الماء لا يلزمه الطلب. نعم. اليقين طبعا حكم معروف وهو لا يلزمه الطلب إذا تيقن عدم وجود الماء. طيب إذا قلنا بوجوب الطلب على نحو ما فصلنا الآن، فما هي المسافة التي تبيح التيمم ويسقط فيها طلب الماء؟ هل يطلب الماء وإن بعدت المسافة، أم هناك مسافة مقدرة شرعا لا يطلب الماء بعدها، أم ماذا؟ اختلف أهل العلم في ذلك، فقيل ميل فأكثر، وقيل ميلان في الأمام وميل يمنة ويسرة، وقيل إن كان الماء بحيث لو ذهب إليه لا تنقطع عنه جلبة العير ويحس أصواتهم وأصوات الدواب فهو قريب، وإن كان يغيب عنه ذلك فهو بعيد. وهذه الأقوال كلها في مذهب الحنفية، إما ميل أو ميلين أو ميلين في الأمام وميل عن اليمين وميل عن الشمال، أو الاستئناس بصوت الرفق من صوت بني آدم أو صوت الدواب التي معهم. وقيل لا يحد فيه حدا، وإنما إذا شق عليه أو على أصحابه إذا انتظروه أو خاف فوات الرفقة يتيمم، وهو المشهور من مذهب المالكية. وقيل يطلب الماء في رحله وما قرب منه عرفا، بحيث ينظر أمامه وخلفه ويمينه وشماله، إن كان الذي حواليه لا يستتر عنه، وهذا مذهب الشافعية والحنابلة. ولا أعلم دليلا شرعيا فيه تقدير مسافة معينة، وكل ما لم يحد شرعا فمرجعه إلى العرف، لأن لو كان في تحديده مصلحة شرعية للزم أن يحده رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. طيب إذا تركه بدون تحديد فالعرف هو الذي يحدد ساعة إذن. وإذا كانت الحكمة من مشروعية التيمم هي رفع الحرج، فكل طلب يترتب عليه حرج ومشقة فهو ممنوع أو مرفوع، ومن الحرج خوف فوات الرفقة. ومن قدره بالميل ونحوه ليس تقديره عن توقيت من الشارع، وإنما نظروا إلى المشقة تلحق الرجل في عصرهم في هذه المسافة، يعني نظروا فإذا الميل في عصرهم ما زاد عليه يوقع المرء في الحرج والمشقة، فحكموا بالميل من هذا الباب ليس عن تقدير شرعي. نعم. وأما في عصرنا فقد يكون الحال مختلفا، فالسيارة ليست كالدابة والراكب ليس كالماشي، ومذهب الحنابلة والشافعية أقرب إلى الصواب ما دام أن الأمر ليس فيه توقيف، فينظر أو فينظر في مكانه وما قرب منه، ولا يشد الرحل في طلب الماء، ولو سأل أهل الخبرة بالمكان الذي هو فيه كفاه، فإذا لم يقف على الماء تيمم ولا حرج. ويؤيد هذا ما ثبت عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه كان يكون في السفر والماء على غلوتين ونحو ذلك فلا يعدل إليه، رواه ابن المنذر في الأوسط بإسناد الحسن، واحتج به إسحاق بن راهويه في مسائله فقال لا يلزمه الطلب إلا في موضعه. ألا ترى أن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما لم يكن يعدل إلى الماء وهو منه على غلوة أو غلوتين، الغلوة قدر رمية بسهم، ويقال هي قدر 300 ذراع إلى 400. وروى مالك عن نافع عنه رضي الله تعالى عنه أو أنه أقبل هو وعبد الله بن عمر أنه أي نافع أقبل هو وعبد الله بن عمر رضي الله عنهما من الجرف حتى إذا كان بالمربد نزل عبد الله فتيمم صعيدا طيبا فمسح وجهه ويديه إلى المرفقين ثم صلى. وهذا مذهب ابن عمر كما قلت في اللقاء الماضي، كان يرى المسح إلى المرفقين، وهو خلاف ما دل عليه حديث عمار وغيره. ورواه ابن المنذر من طريق أيوب عن نافع بلفظ عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه أقبل من أرضه بالجرف حتى إذا كان مربد الغيم حضرت صلاة العصر فتيمم وانه لينظر الى بيوت المدينة، يعني بينه وبين المدينة مسافة بسيطة. وقول محمد بن مسلمة من المالكية انما يتيمم او انما تيمم بالمربد وهو ينظر المدينة او وهو بطرف المدينة لانه خاف فوات الوقت، يعكر عليه قول نافع رحمه الله دخل المدينة والشمس مرتفعة. يعني مشكلة كثير من الناس الاعتقاد قبل الاستدلال، يعني يعتقد رأيا ما ثم يسعى لتأويل الأدلة لتتفق مع رأيه هذا. فلما كان من رأي المالكية أنهم يحدون المسافة بالمشقة الظاهرة، ورأى محمد ابن مسلمة أن تيمم ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وهو بطرف المدينة يخالف ما عليه أهل مذهبه، أول الأثر فقال لأنه خاف فوات الوقت. لكن في نفس الأثر ما يعكر على قوله وهو قول نافع ودخل المدينة والشمس مرتفعة. إذا الظاهر والله تعالى أعلم أن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما لم يؤجل الصلاة أو لم يؤخر الصلاة بغرض إيه؟ طلب الماء، وإنما غلب على ظنه أن الماء غير موجود فتيمم وصلى في الوقت بدليل أنه دخل المدينة والشمس إيه؟ مرتفعة. إلا أن الباجي مالكي رد هذا الإشكال فقال يحتمل وجهين، يعني دافع عن قول محمد بن مسلمة، أحدهما أن يريد بقوله والشمس مرتفعة أي أنها مرتفعة عن الأفق لم تغب بعد، إلا أن الصفرة قد دخلتها فخاف فوات وقت الصلاة المختار. وهذا في الحقيقة يعني بعيد، لأنه لا يتصور أن يقال والشمس مرتفعة أن تكون الشمس ارتفعت ونزل الايه؟ ونزل الصفار، إنما الأصل والشمس مرتفعة أي في الأفق، أي لا تزال ظاهرة في الأفق. والثاني تأويل الثاني أن يكون عبد الله رضي الله تعالى عنه قد رأى أنه لا يدخل المدينة حتى يخرج الوقت فتيمم على هذا الاجتهاد وصلى، ثم تبين له أنه كان في فسحة من الوقت فلم يعد. قلت وهذا تأويل لا يستند إلى دليل ولا حاجة إليه، ولا يتصور أن يخشى ابن عمر رضي الله تعالى عنهما فوات الوقت وهو يرى بيوت المدينة حين تيمم. يعني رجل يرى بيوت المدينة وبينه وبينها مسافة لا يخفى على مثل ابن عمر تقدير هذه المسافة وكم تستغرق من الوقت، ثم يتيمم خشية خروج الوقت، فهذا بعيد عن فهم وحس ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. اذا الظاهر من اقوال العلماء في هذه المسألة ان المسافة التي يطلب فيها الماء تقدر بما لم يترتب على قطع المسافة حرج او مشقة، فيطلب الماء فيما لا يترتب عليه حرج ولا مشقة، وما كان بغير ذلك فلا يطلب فيه الماء ويتيمم في الوقت ويصلي. فإن وجد الماء بعد ذلك أو انتقل إلى مكان فوجد فيه الماء فلا إعادة عليه وصلاته صحيح. قوله في صفة التيمم ثم مسح الوجه واليدين إلى المرفقين، هذا يخالف ما رجحه في اختلاف العلماء، ويخالفه ايضا ما نقله عن ابن رشد. اقرأ قوله مرة ثانية. قال الفائدة الثالثة او ما يؤخذ من الحديث ثلاثة، صفة التيمم وهو ضرب الارض مرة واحدة ثم مسح الوجه واليدين وتعميمهما بالمسح. قال ابن رشد اطلاق اسم اليد على الكف اظهر من اطلاقه على الكف والساعد. النسخة فيها إلى المرفقين. في أحد معه نفس النسخة؟ ها؟ في إيه؟ في اللي عندك أنت ولا إيه؟ عندك؟ اقرأ. ثم مسح الوجه واليدين. طبعا هذا هو نفس ما عندي في نسختي، ولذلك اضطررت للتعليق عليه، فقلت هذا يخالف ما رجحه في اختلاف العلماء، ويخالفه ايضا ما نقله عن ابن رشد، فلعل كلمة الى المرفقين هنا تكون ايه يعني تصحيف او من وضع الناسخ يعني. اما ما قاله ابن الملقن، واحتج اصحابنا اي الشافعي بأدلة اقربها ان الله تعالى امر بغسل اليد الى المرفق في الوضوء، وقال في اخر الاية فلن تجدوا ماء فتيمموا فامسحوا بوجوهكم وايديكم، وظاهره ان المراد الموصوفة اولا وهي المرفق، وهذا المطلق محمول على ذلك المقيد لا سيما وهي آية واحدة. ونقل عن البيهقي رحمه الله أنه قال في المعرفة، قال الشافعي إنما منعنا أن نأخذ برواية عمار في الوجه والكفين ثبوت حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح وجهه وذراعيه، ولأن هذا أشبه بالقرآن، ولأن هذا أشبه بالقرآن والقياس أن البدل من الشيء يكون مثله. يبقى هنا الشافعي رحمه الله تعالى فيما نقله عنه البيهقي يقول أنه عدل عن الأخذ بحديث عمار وفيه التصريح بالاقتصار على مسح الوجه والكفين فقط لا مسح اليدين الى المرفقين، ان القرآن ذكر الوضوء وفيه غسل اليدين الى المرفقين، والتيمم بدل عن الوضوء، فاذا لم يذكر قيد المرفقين في التيمم فانه محمول على نفس القيد في الوضوء، باعتبار ان التيمم بدل من الوضوء. وعمدته في ذلك انه ثبت على حد قوله ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح الى الايه المرفقين. نعم. قلت اما قوله وهذا المطلق محمول على المقيد فيه نظر، لان المطلق انما يحمل على المقيد بشرطين، الاول ان يقترن القيد باللفظ كما في قوله تعالى فتحرير رقبة مؤمنة، فهذا قيد لا بد من مراعاته، وهذا إنما يكون في نص واحد. أما إذا جاء منفصلا بأن يجيء الإطلاق في نص والقيد في نص آخر فيشترط أن يتحد في الحكم والسبب، كما في قوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم، وقوله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوح. فقوله في الآية الأولى الدم مطلق، وفي الآية الثانية دم مسفوح مقيد بالإيه؟ بالمسفوح. فالدم في الاول مطلق وفي الثانية مقيد بالمسفوح، والحكم حرمة الدم، والسبب بيان حكم المطاعم الممنوعة في الايتين والحكم فيهما واحد، يبقى اتحد في الحكم والسبب، فلزم حمل المطلق في قوله الدم على المقيد في قوله او دما مسفوح. فاذا اختلف في الحكم والسبب او اختلف في احدهما واتفق في الاخر فلا يحمل المطلق على المقيد على الصحيح او على الراجح من اقوال اهل الاصول رحمهم الله تعالى. مثال الاول اللي هو الاختلاف في الحكم والسبب. اطلاق الايدي في حد السرق وتقييدها في الوضوء بالمرافق في حد السرقة. قال: والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما. لم يقل الى المرافق، ولم يقل الى القعين او الرسبين، ولم يقل الى العضد، وانما قال ايه؟ فاقطعوا ايديهما. وجاء في آية الوضوء: اغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق. طيب السبب في الاولى ايه؟ السرقة. والسبب في الثانية القيام الى الصلاة، اذا قمتم الى الصلاة. الحكم هنا قطع يد، وهنا غسل يد، فالحكم مختلف والسبب مختلف، فلا يحمل المطلق على المقيد بالاتفاق. نعم. ومثال الاختلاف في الحكم والاتفاق في السبب هذه المسألة التي معنا، لأن الحكم حكم ايه؟ هنا وجوب الوضوء، وهنا وجوب التيمم. نعم. السبب واحد وهو القيام الى الصلاة، فاختلف في الحكم، فاختلف في الحكم واتفق في السبب، فلم يجوز ان يحمل المطلق على المقيد، وانما يبقى هذا على اطلاقه ويبقى هذا على قيده. نعم. ومثال الاتحاد في الحكم والاختلاف في السبب الرقبة في الظهار والرقبة في دية القتل الخطأ. في دية القتل الخطأ قال ايه؟ فتحرير رقبة مؤمنة. وفي الظهار قال ايه؟ فتحرير رقبة من قبل ان يتماس. فالحكم واحد، تحرير رقبة هنا وتحرير رقبة هنا، لكن السبب مختلف. هنا قتل خطأ، وهنا قتل ايه؟ وهنا ظهار، وهنا ظهار. فلما اختلف في السبب واتحد في الحكم لم يحمل المطلق على المقيد، واصبح من حق المظاهر ان يعتق اي رقبة كانت، كبيرة او صغيرة، ذكر او انثى، صحيحة او مريضة، فكل هذا ايه؟ يجزئ، لان الاية اطلقت فتحرير رقبة من قبل ان يتماس. اما في حال القتل الخطأ فلا بد من ايه؟ تقييدها بالرقبة المؤمنة. يبقى احنا بنقول عندنا الان اذا جاء الاطلاق في نص والقيد في نص فلا يحمل المطلق على المقيد الا في حالة واحدة فقط، وهي الاتحاد في الحكم والسبب. فاذا اختلف في الحكم واتحد في السبب، او اختلف في السبب واتحد في الحكم، او اختلف فيهما جميعا، فلا يحمل المطلق على المقيد. مسألتنا الان السبب واحد هو القيام الى الصلاة، انما هنا الحكم وجوب استعمال الماء، وهنا وجوب استعمال البدل في حالة فقد الماء. قد الخطأ مثلا لو حصل مثلا محضر هل يبقى فيه؟ بارك الله فيك. انت سؤالك متعلق بمسألتنا، هجيب عنه، بس انت كنت ترفع ايدك. لا، احنا بنقول اتفق في السبب واختلف في الحكم. السبب اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا كذا كذا كذا فلم تجدوا ماء فتيمموا، يبقى ده السبب، السبب واحد، لكن الحكم مختلف. هنا وجوب استعمال الماء، وهنا وجوب استعمال الايه؟ التراب، فالحكم اختلف. اما مسألة الاخ بالنسبة للقتل، فيه حقان، القتل فيه حقان، حق لاولياء الميت وحق لله عز وجل. حق لاولياء الميت وهو، قول انت بقى، الدية، لان الدية هي التي تعوض اولياء الميت بعض الشيء عن الايه؟ الميت. ويبقى حق الله تبارك وتعالى وهو الكفارة، فالكفارة تكون مع الدية ايضا، فان وجد رقبة عتقها، والا صام شهرين متتابعين، فهذا متعلق بحق الله، اما الدية متعلقة بايه؟ نعم. فقوله قول الايه لا اخرها اخرها. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. فهنا جعل لحق الله عز وجل كفارته او كفارته، وجعل لأولياء الميت حقهم وهو الدين. الدية مقدارها الان كمقدارها سلفا 800 ناقة. الثمن الناقة المتوسط كام اليوم؟ ها؟ 3000. خلاص يبقى 300,000. في المحاكم السعودية اليوم بتكون او بتتراوح فعلا بين 200,000 و 300,000. هتقول من اين يأتي بهذا؟ نقول يعني المشكلة ان الناس اليوم لا يقدرون الشرع حق قدره. الاصل ان الدية على العاقلة، يعني على كل من يمت الى القاتل خطأ بصلة قرابة من جهة الاب، فاذا وزعت عليهم اصبح الحمل خفيفة. لكن هي المشكلة اليوم انه قتل احنا ملنا، انما الشرع بيلزم كل العصب اللي هم اقارب القاتل من جهة ابيه ان يشاركوا في هذه الدية، لان الشرع بينظر فيها الى كفاية اولياء الميت، لانه قد يكون العائل الوحيد له وتطيب خاطرهم والا يقتل به. لكن طبعا في القتل الخطأ ما فيش قتل به، لانه ليس عن عمد وعدوان، انما تكون فيه الدية فقط الا ان يتنازل اولياء الميت او يتسامحوا في جزء منه. مال هو حكم الغارم. طب خلينا بس في التيمم مش هتدخل في القتل. يبقى الان القاعدة عندنا على ما رجحه اهل الاصول، ان الاطلاق اذا جاء في نص والقيد اذا جاء في نص اخر، اذا جاء الاطلاق في نص والقيد في نص اخر، فانما يحمل المطلق على المقيد في حالة اتحادهما في الحكم والسبب. اذا حصل اي خلاف سواء في الاثنين او في واحد منهما فلا يحمل المطلق على المقيد. نعم. وما نقل عن الشافعي رحمه الله تعالى فيه نظر، من جهة ان السنة قاضية على هذا القياس اذ لا اعتبار لقياس يخالف النص. قال ابن حجر، ابن حجر ايه؟ الشافعي، وهذا من انصافه رحمه الله، ولذلك انا كتبت بين قوسين الشافعي. هو ابن حجر العسقلاني مش الشافعي، انما الشافعي مذهبا العسقلاني ايه مولدا او نسبة. وأما ما استدل به من اشترط بلوغ المسح إلى المرفقين من أن ذلك مشترط في الوضوء، فجوابه أنه قياس في مقابلة النص فهو فاسد الاعتبار، وقد عارضه من لم يشترط ذلك بقياس آخر وهو الإطلاق في آية السرقة، ولا حاجة لذلك مع وجود هذا النص. يعني حاجة بيقول طيب انتوا بتقيسوا التيمم على الوضوء، غيركم هيقيس ها التيمم على السرقة، فاذا كانت الايدي في السرقة يكتفى بقطع الكف فقط، مع ان الاية اطلقت الايدي، يبقى كذلك ايضا يكتفى بالكف في ايه في التيمم، فهذا قياس وذاك قياس ولا اعتبار لقياس يخالفه النص، وده الاصل عندنا. نعم. وقال الترمذي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما انه سئل عن التيمم فقال ان الله تعالى قال في كتابه حين ذكر الوضوء فاغسلوا، عندكم خطأ في الكتابة، فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق. وقال في التيمم فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، وقال والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما، فكانت السنة في القطع الكفين، إنما هو الوجه والكفان يعني التيمم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب صحيح. قلت وقوله والقياس أن البدل من الشيء يكون مثله يجاب أنه أو يجاب أن لا في هنا برضو خطأ في الكتابة يجاب بأنه يكون مثله في الحكم لا في الصفة والتيمم خير دليل على ذلك إذ لا يشبه الوضوء ولا الغسل وهو ينوب عنهما للعذر. يعني لو جينا ننظر إلى التيمم في عضوين فقط والوضوء في كام؟ 4. فلو قلنا إن التيمم أو إن البدل له نفس صفة المبدل يبقى لابد أن يكون التيمم فين؟ في الأعضاء 4. وإذا قلنا إن التيمم بدل الغسل والغسل يكون بتعميم البدن بالماء كذلك التيمم يكون بتعميم البدن بالتراب. والنبي صلى الله عليه وسلم ما أنكر على عمار رضي الله تعالى عنه إلا أنه قاس التيمم على الغسل فتمرغ كما تتمرغ الدابة ظنا منه أن الماء الذي يعم البدن في الغسل يلزم قياسا عليه تعميم البدن بالتراب في حالة الايه؟ في حالة التيمم. فالحاصل هنا ان عندما تسمع قولا لعالم بان البدل يأخذ حكم بدله نقول لا يأخذ حكم لا او يقولون ان البدل يكون مثل المبدل منه نقول يكون مثله في الحكم لا في الصفة. فالحكم نعم التيمم ينوب مناب الوضوء والغسل لكن في الصفة التيمم له صفة التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم. وقول الشافعي رحمه الله تعالى انا يعني الظاهر نسيت اكتب هذا انه بيقول انما منعنا ان ناخذ بروايه عمار في الوجه والكفين ثبوت حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم انه مسح وجهه وذراعيه هذا في الحقيقه لم يثبت الثابت ان النبي صلى الله عليه وسلم او الثابت في هذا الباب حديثين حديث عمار هذا وفي انه قال انما كان يكفيك ان تفعل كذا وكذا وضرب ومسح وجهه وكفيه فطبعا ما فيش فيه تعلق او ذكر للايه لليدين بالمر. حديث ابي الجهيم هو اللي فيه ذكر الايه ذكر اليدين والرواية التي فيها ذكر الذراعين رواية شاذة والفرق بين الاثنين ان كلمة الذراع بخلاف كلمة اليد لان كلمة الذراع عند الاطلاق فتشمل الكف والايه والساعد اما اليد فكما قال ابن رشد رحمه الله عند الاطلاق فلا ايه تشمل الكف فقط على الراجح من اقوال اهل اللغة. فالثابت وحديث ابي الجهيم بذكر اليدين لا بذكر الذراعين. قال في الفائدة الرابعة او ما يؤخذ من الحديث 4 ذكر الصنعاني ان العطف في روايات هذا الحديث قد جاء بالواو وتفيد العطف مطلق وتفيد العطف مطلق كل النسخ كده ها تنفص فيه لا هي تفيد مطلق العطف مطلق العطف مش العطف مطلق ان العطف في رواية هذا الحديث قد جاء بالواو وتفيد مطلق العطف مش العطف مطلق وتفيد مطلق مطلق العطف وجاء بالفاء وثم وتفيدان الترتيب والترتيب زيادة والزيادة من العدل مقبولة فيحمل مجموع ما في الصحيحين على الترتيب او فحمل مجموع ما في الصحيحين على الترتيب ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم تقديم اليدين على الوجه لا قولا ولا فعلا وهذا غريب جدا. الحقيقة ان هذا المنقول يعني الشارح نقل كلام الصنعاني في تعليقه على قول ابن دقيق العيد رحمه الله في شرح العمدة قال اللي هو ابن دقيق ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه قدم في اللفظ مسح اليدين على مسح الوجه لكن بحرف الواو وهي لا تقتضي الترتيب هذا في هذه الرواية وفي غيرها ثم مسح بوجهه بلفظة ثم، وهي تقتضي الترتيب، فاستدل بذلك على ان ترتيب اليدين على الوجه ليس بواجب في التيمم. قالوا ان فيه روايات او اكثر روايات جاءت بعطف اليدين على الوجه بالواو وهي لا تفيد الترتيب، وجاء في رواية بالعطف بثم وهي تفيد الترتيب. اذا الترتيب ليس بايه؟ ليس بواجب، لانه لو كان واجبا لعطف بثم التي تفيد الترتيب في كل الروايات. فعلق الصنعاني على هذا الكلام، كلام الماضي ده كلام ابن دقيق، فعلق الصنعاني على قوله وفي غيرها ثم مسح بوجهه فقال، وهذا اللفظ الذي اشار اليه الشارح اللي هو ابن دقيق لم اجده، فان مقتضى كلامه ان لفظ الحديث هكذا ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ثم مسح وجهه، والفاظه في الصحيحين والسنن اتى فيها بثم او الفاء، ذكر فيها مسح الوجه مقدما على الكفين. نعم، هذا الكلام للصنعاني. نعم، اخرج الاسماعيلي الحديث بلفظ انما يكفيك ان تضرب بيديك على الارض ثم تنفضهما ثم تمسح بيمينك على شمالك وشمالك على يمينك ثم تمسح على وجهك، وهذه صريحة بوجوب تأخر الوجه، فقد عارضت رواية الصحيحين وطريقة الترجيح فيما اتفق عليه أولى ممن فرض به أحدهما، وطريقة الترجيح بما اتفق عليه أولى هو البخاري ومسلم مما انفرض به أحدهما، فكيف من فرض به غيرهما؟ ثم ذكر الكلام اللي قالوا أو نقل الشارح هنا، وختمه بقوله ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم تقديم اليدين على الوجه لا قولا ولا فعلا، وهذه غفلة شديدة جدا منهما رحمهما الله تعالى. فالحديث الذي فيه أو اللي أشار بدقيق إليه في قوله وفي غيرها ثم مسح بوجهه في صحيح البخاري، في صحيح البخاري باب التيمم ضربة، حديث رقم 347. حدثنا محمد بن سلام اخبرنا ابو معاوية عن الاعمش عن شقيق قال كنت جالسا مع عبد الله وابي موسى الاشعري، عبد الله بن مسعود وابي موسى الاشعري رضي الله عنهما، فقال له ابو موسى لو ان رجلا اجنب فلم يجد الماء شهرا اما كان يتيمم ويصلي، فكيف تصنعون بهذه الآية في سورة المائدة فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا؟ يعني مناظرة بين الاثنين في مسألة رجل أجنب ولم يجد الماء، عبد الله بن مسعود كان يرى ما يراه عمر لا يصلي وإن فقد الماء 10 سنين. نعم، فقال عبد الله لو رخص لهم في هذه أي في التيمم بدل الغسل لأوشكوا إذا برد عليهم الماء أن يتيمموا الصعيد. قلت القائل لا مش أبو موسى، شقيق، وإنما كرهتم هذا لذا، يعني وبل جعلكم تقولون لا يتيمم الجنب إذا فقد الماء. قال نعم. فقال أبو موسى ألم تسمع قول عمار لعمر رضي الله تعالى عن جميع الصحابة بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجنبت فلم أجد الماء فتمرغت في الصعيد كما تمرغ الدابة، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال إنما كان يكفيك أن تصنع هكذا، فضرب بكفه ضربة على الأرض ثم نفضها ثم مسح بها ظهر كفه بشماله أو ظهر شماله بكفه ثم مسح بهما وجهه، هكذا في صحيح البخاري باللفظ. وجاء من نفس الطريق عند ابي داود طريق ابو معاوية ايضا ثم ضرب بشماله على يمينه وبيمينه على شماله على الكفين ثم مسح وجهه. قلت فكيف ينكر ورودها؟ قالوا ايه؟ لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم لا قولا ولا فعلا، معنه فين؟ في صحيح البخاري. نعم، قد قال احمد رحمه الله تعالى رواية أبي معاوية عن الأعمش في تقديم مسح الكفين على الوجه غلط. قد يقول قائل: كيف يكون هذا وأبو معاوية رحمه الله تعالى أثبت الناس في الأعمش، حتى إنهم قالوا إذا اختلف على الأعمش فترجح رواية أبي معاوية. أقول نعم، هذا كان يسلم لقائله لو لم يختلف على أبي معاوية نفسه، فأبو معاوية نفسه اختلف، فرواه عنه أحمد بن حنبل ومحمد بن سلام ومحمد بن سليمان الأنباري عنه بتقديم مسح اليدين على الوجه، ورواه ابن أبي شيبة ويحيى بن يحيى وابن نمير وإسحاق بن راهويه ويوسف بن موسى ومحمد بن العلاء كلهم عنه ولم يذكروا تقديم اليدين، ورواه غير أبي معاوية عن الأعمش بخلاف ما ذكر، وهم شعبة ويعلى بن عبيد وعبد الواحد بن زياد وحفص بن غياث والوليد بن قاسم رحم الله تعالى الجميع، فترجح بذلك انه رواية ابي معاوية هنا غلط كما قال احمد رحمه الله تعالى. ومن ثم اختلف العلماء في مسألة الترتيب، هل يلزم تقديم اليدين على الوجه ام الوجه على اليدين، ام ان الامر واسع لا بأس ان يقدم هذا على ذاك. هذا ما سنبينه في اللقاء المقبل ان شاء الله مع بقية مباحث الحديث. تفضل. حاضر ان شاء الله منخلص. صفة التيمم عمليا، النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما كان يكفيك أن تضرب بيديك الأرض هكذا، ثم تنفخ فيهما هكذا، ثم تمسح وجهك وكفيك. هذه الصفة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ما تفنن بذكره الفقهاء من ان لابد اليمنى بطن اليمنى على ظهر اليسرى ثم هكذا حتى لا يعاد المسح مرة ثانية، لان انت لو عملت كده يعني ايه لخبطت العملية، اللي فوق على اللي تحت اللي تحت على اللي فوق، يقول لك لا تمر بقى كده، تمشي كده وبعدين كده. منين جاب الكلام ده؟ الاصل انك تمسح الوجه والايه والكفين. اي طريقة حصل بها هذا المعنى فهي الصفة المجزئة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسأبين إن شاء الله الأمر في اللقاء المقبل أكثر. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فاتبعونا أحسنه، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله أكبر.